ملخص كتاب أصول الخطأ في الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته من أخضر.com لمؤلفه الشيخ أحمد بن يوسف السيد. حيثما وجهت وجهك سواء في العالم الافتراضي أو في الحياة الواقعية، سوف تجد النقاشات والمحاورات والمناظرات دائرة على قدم وساق تتعدد فيها الحجج والآراء والأفكار التأسيسية، منها الغث ومنها السمين. وإذا ترك الإنسان نفسه لهذا السيل الجارف دون ضابط يضبط المقدمات والأصول، فسوف يجد نفسه في النهاية قد وصل إلى ما لا يحمد عاقبته. يهدف هذا الكتاب إلى توضيح الأسس والحيل النفسية التي ينطلق منها المشككون في أحكام الإسلام، مع بيان لأهم تلك الشبهات وكيفية بيان الخطأ الذي بنيت على أساسه. أولاً، مغالطة رجل القش. رجل القش، أو كما يسميه الفلاحون خيال المآتة، هو تمثال على هيئة إنسان، ويكون فارداً ذراعيه يضعه الفلاحون في الأرض الزراعية حتى يخيف الطيور ويمنعها من أكل المحصول. ومغالطة رجل القش من أشهر المغالطات المنطقية التي يلجأ إليها صاحب الحجة الضعيفة، بأن يصور الأمر على خلاف ما هو عليه حتى يستنفد جهد مخالفه في معارك وهمية تبعد به عن أصل النقاش نفسه، ويعتمد عليها المشككون في أصول الإسلام كثيرا جدا، فينسبون إلى الإسلام والمسلمين ما يخالف أصول ديانتهم، مثل أن الإسلام دين وثني يعبد فيه المسلمون الكعبة والحجر الأسود، أو أن أهل السنة يعتبرون الإمام البخاري معصوما من الخطأ. والحق أن المسلمين لا يعبدون الكعبة ولا يدعون العصمة للبخاري، إنما الكعبة مرتبطة بشعيرة الحج ولها طقوس في الطواف يعرفها من يقرأ في فقه الحج، وهي أبعد ما تكون عن الوثنية، وإنما البخاري عالم حديث ولم ينسب إليه أحد العصمة. وهكذا يجد المحاور نفسه منجرا إلى خلافات جانبية أبعد ما تكون عن المنطق والحقيقة، وإنما الغرض منها التشويش وإثارة البلبلة. والواجب عليه كما يرى الكاتب ألا ينجر إلى نقاش مثل هذه المغالطات، وأن يتأكد أن ما يقوله المخالف ينطبق في الواقع لا أن يكون من اختراعه وتلفيقه. ثانياً، الدليل أولاً. يقولون البينة على من ادعى، أي يجب على من يدعي أمراً أن يبين الدليل على صحة هذا الأمر أو الادعاء، وأن يكون هذا الدليل صحيحاً وموافقاً لما يدعيه، ولا يكون لأي فكرة أو دعوة أو رأي قيمة إذا لم يدعمها دليل قوي. فمن دون الدليل يمكن لأي إنسان أن يقول أي شيء مهما بدا مخالفا للعقل والعلم الصحيح، آمنا من عدم سؤاله عن الدليل، ولا يمكن كذلك إقامة أي حوار من أي نوع، فالدعوى دون دليل يمكن أن تقابل بدعوى بلا دليل أيضا، ويكون الحاصل أنه لا يمكن الاقتناع بشيء أو نفيه. والمتتبع لحوارات القرآن يجد الإسلام يقدم الدليل تلو الدليل وهو ديدن الصادق، بينما يعجز من يحاورهم عن تدعيم ما يقولونه بأي دليل أو برهان وهو ديدن الكاذب، نجده يخاطبهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كثير من الشبهات التي تثار ضد الإسلام تكون دعاوى مرسلة لا يصاحبها أي دليل. هذه الادعاءات ساقطة لا ينبغي الالتفات إليها أو تجشم العناء في تقديم دليل دحضها، بل يكفي أن يطلب الدليل عليها. فإن عجز صاحب الدعوى على تقديم ما يؤيدها من دليل، فهذا ما يسميه علماء المناظرة إفحاماً، وهذا سبب كاف لإنهاء النقاش وبيان تفاهة صاحب الدعوى وأنها غير صحيحة. من أشهر أمثلة ذلك ادعاء أنه لا يمكن التأكد من نصوص السنة التي قيلت قبل 14 قرناً هكذا دون تقديم دليل، ومع أنه يمكن تفنيد هذا الادعاء بأدلة عقلية مقنعة، فالكاتب يرى أن عدم تقديم المخالف دليلاً على ادعائه كاف لإسقاطه. ثالثاً، صحة الدليل. يجب أن يتوافر في الدليل، سواء أكان دليلاً عقلياً أو خبرياً أو تجريبياً، عدة شروط حتى يمكن قبوله والبناء عليه. فيجب أن يكون الدليل أولاً ثابتاً وصحيحاً في ذاته، فلا يمكن قبول الاستدلال بحديث منكر أو خبر موضوع. ثم يجب أن يكون فهم الدليل صحيحاً، فلا يخالف في تفسير معناه اللغة والسياق والظرف التاريخي الذي يحمله، ويترتب على سوء الفهم ذلك مشاكل في الاستدلال تكون هزلية في كثير من الأحيان، مثل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شرب الخمر لأنه كان يشرب النبيذ، فيفسر معنى النبيذ كما هو مصطلح عليه في الزمن الحالي. والصحيح أن النبيذ في اللغة هو طرح التمر أو الزبيب أو غيرهما في الماء حتى يصير الماء حلواً دون تركه فترة تجعله مسكراً، وهو جائز شربه لأنه غير مسكر. شرط آخر ينبغي الانتباه له، وهو سلامة اختيار الدليل وعدم الانتقائية بين أدلة لا يتم الفهم الكامل للقضية إلا بمجموعها، مثل الاستدلال بآية إنا كل شيء خلقناه بقدر، على أن الإنسان مجبر على أفعاله ولا يستطيع التحكم فيها، وهذا اجتزاء واضح يتجاهل العديد من الآيات التي تقرر إرادة الإنسان وقدرته على الاختيار ومعرفته بعاقبة اختياره، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يجب أيضا أن يكون جنس الدليل معتبرا عند صاحب الشبهة دائما، فلا يستقيم لهم مثلا إنكار السنة وعملية تدوينها باعتبارها أخبارا بالاعتماد على بعض الأخبار التاريخية بفرض ثبوتها، فهذا تناقض بين يهدم أساس استدلاله. رابعا، صحة الاستنتاج وعدم معارضته لما هو أصح. هل العلاقة بين الدليل والدعوى علاقة تلازم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تسأله لنفسك بعد أن تتأكد من صحة الدليل في نفسه. هل الدعوى مبنية على هذا الدليل بشكل مباشر ومتلازم؟ فإن كان بينهما تلازم صح قبول الدعوى والبناء عليها، وإلا فلا يصح هذا الاستدلال وينبغي رده. من أمثلة ذلك استدلال بعض منكري السنة على عدم حجيتها بحديث النهي عن كتابة السنة، فلا تلازم لغويا أو عرفيا بين التدوين والحجية، أو الاستدلال بنظرية التطور على نفي وجود خالق للكون باعتبار النظرية قادرة على تفسير نشأة الكائنات الحية على الأرض. لكن أصحاب هذا الادعاء يتجاهلون أن وجود القانون المفسر لنشوء الكائنات أياً يكن هذا القانون لا يتعارض مع وجود واضع لهذا القانون، بل العقل يستدعي البحث عن صاحب هذا القانون. ثم بعد التأكد من كل الخطوات السابقة والوصول إلى استنتاج صحيح، يجب التأكد أن هذا الاستنتاج لا يعارض استنتاجاً أرجح منه، فليست كل الأدلة المؤدية إلى الاستنتاج قطعية بنسبة 100%، بل أغلبها أدلة ظنية قد يثبت خطأها في المستقبل، ولكن يصح الاستدلال بها ما لم تتعارض مع ما هو أصح منها من الأدلة القطعية. وكثيرا ما يمارس المشككون تلك الحيلة بغض الطرف عن مئات الأدلة الأخرى الصحيحة. خامساً، الشبهات المثارة ضد أصول الإسلام. يمكن إرجاع الشبهات التي تثار ضد أصول الإسلام إلى 4 مواضيع أساسية. أولها الشبهات التي تثار عن وجود الله عز وجل وكماله والحكمة من أفعاله، ويعتمدون في ذلك على مغالطات فجة، مثل أن الكون يمكن فهمه من خلال القوانين الطبيعية، وهذا استدلال يتنافى فيه التلازم بين الدليل والمدلول، أو نفي الاعتماد على الأدلة العقلية في إثبات وجود الخالق. كذلك الشبهات حول القرآن الكريم وادعاء أن النبي تلقاه عن ورق بن نوفل، وهي دعوة بلا دليل، والدعوة بلا دليل لا يجوز إمرارها، أو الادعاء أن القرآن منقول من كتب السابقين، وهذا ادعاء يتنافى فيه التلازم بين الدليل والمدلول، فالتشابه إن وجد إنما يدل على وحدة المصدر لا النقل والاقتباس. وكذلك الشبهات ضد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتبار أدلة نبوته الثابتة بالاعتماد على أدلة وأحاديث إما موضوعة أو ضعيفة، أو تحميلها ما لا تحتمل من الدلالات، مثل لقاء النبي بالراهب بحيرة وتلقيه عنه الإسلام، فحتى لو ثبت هذا الخبر فلا يعقل أن يأخذ عنه دينا كاملا وهو لا يزال صبيا ولم يره إلا مرة واحدة. وآخر الشبهات الموجهة إلى أصول الإسلام تصوب نحو التشريعات الإسلامية، وبخاصة ملف المرأة وادعاء مظلوميتها وإهمال العديد من النصوص التي تنص على تكريمها، وأيضا اتهام الإسلام بالوحشية وسفك الدماء والإعراض عن النصوص التي قننت القتال وآداب الحرب والتفريق بين التعامل مع العدو المحارب والآخر المسالم والإحسان إلى الأسرى وغيرها. سادسا، الشبهات المثارة ضد ثوابت الشريعة. يمكن إرجاع الشبهات التي يثيرها المشككون ضد ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام إلى عدة أبواب رئيسة، أخطرها على الإطلاق هي الشبهات التي تثار ضد السنة النبوية الشريفة من ناحية تدوينها وثبوتها وحجيتها والمكانة التي تشغلها كالمصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، ثم الشبهات المثارة في حق الصحابة رضي الله عنهم من جهة عدالتهم وفضلهم وتقدمهم على غيرهم. وقد كثر الحديث في هذه النقطة، وبخاصة ما جرى بين الصحابة في أحداث الفتنة الشهيرة، والواقع أن الصحابة لهم من الفضل أعلاه لما بذلوه من تضحيات في سبيل نشر الدين، لكن أحدا لا يدعي لهم العصمة المطلقة كما يزعم المشككون. من أخطر الشبهات أيضا تلك التي تتعلق بالإجماع، وهو أصل تشريعي يقوم على عصمة مجموع الأمة من الاجتماع على خطأ، ويعتمد أصحاب الشبهات في مهاجمة هذا الأصل على انتقاء النصوص لبعض العلماء، مثل قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، بينما قد ثبت عنه إقرار الإجماع في غير مسألة. ويمكن القول إن أكثر الخلط في باب التشريعات يرجع سببه إلى عدم تصور المسائل ومآلاتها بشكل صحيح، والتأثر بنموذج آخر مغاير للنموذج الإسلامي في المقدمات والأسس المنهجية، فاستلهام النموذج الغربي أثناء بحث قضية المرأة مثلاً لا يمكن أن ينتج تصورات صحيحة، وينتهي الأمر باتهام الإسلام بالتجني على المرأة. وختاما، ورد عن النبي الكريم في صحيح مسلم قوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد انتشرت في السنوات الأخيرة الشبهات المشككة في الدين وثوابته، وبخاصة مع الصعود السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، وزاد عدد المتأثرين بها والغافلين عن التنبه لمواطن الخلل فيها وكيفية الرد عليها. وإن التسلح بالعلم فرض عين على كل من يريد أن يبرأ لدينه، ولا بد أن نعلم أن الباطل منطقه ضعيف حتى لو زخرف ظاهره، وأن الحق نور وبرهان حتى لو تغافلنا عنه.